بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب الآنية، وهو أول باب سمي بباب في هذا المختصر، وأما في الواقع فإن ما قبله هو باب المياه، لكنه لم يسمه بباب المياه لاتصال ذلك بالطهارة، ولأنه عرف الطهارة التي أضيفت إلى الكتاب بقوله كتاب الطهارة. فهذا أول باب، والباب عندهم يكون تحت الكتاب، لأن الكتاب فيه أبواب، فالكتاب يجمع أبوابا متفرقة لها صلة بعنوان الكتاب، وأما الأبواب فإنه قد لا يكون بين الباب والباب صلة، من حيث إن أحدهما مقدمة للآخر أو متصل به، كما اتصل هنا باب الآنية بباب المياه ونحو ذلك. ثم يلي الباب الفصل، ويلي الفصل عند غير الحنابلة الفرع، وقد ذهب أيضا إلى ذلك في بعض تصانيفه بعض الحنابلة. فإذا الترتيب عندهم أنه كتاب، في داخل الكتاب باب، وتحت الباب فصول، والفصول فيها فروع، وقد يكون بدل الفروع مسائل. قال هنا باب الآنية، يعني هذا باب الآنية، يعني ما يذكر فيه حكم الآنية. وهذه التسمية باب الآنية أو نحو ذلك، باب الاستنجاء، باب الأذان وما أشبه ذلك، قد لا يكون جميع المسائل التي تذكر تحت الباب هي في الآنية فقط أو في الاستنجاء فقط، فقد يجعلون مع الآنية مسائل أخرى، وذلك لمناسبات، إما لمناسبة مسألة ذكرت في الباب، أو لاتصال بالآنية بجامع ما ونحو ذلك، كما سيأتي في هذا الباب، وكما مر معنا من ذكر مسائل الاشتباه في باب المياه ونحو ذلك. الآنية جمع إناء، والآنية معروفة هي الأوعية، فالإناء والوعاء بمعنى، يعني بمعنى واحد، وجمع الإناء آنية وأواني، كما أن جمع الوعاء أوعية وأواعي أيضا. فالآنية هي الظروف، يعني هي ما يشتمل على غيره، يعني ظرف وعاء يكون فيه غيره، إما من المائعات من الماء وغيره، وإما من غير المائعات من الأشياء الصلبة. الآنية يتبعونها من جهة الحكم ما كان من قبيل الآلات التي تستخدم وتستعمل ويحتاجها الناس، مثل المبخرة ومثل المكحلة في الزمن الأول، ومثل حامل الشمع الذي يسمى الشمعدان، والسراج، ومثل القلم، ومثل دوات مثل الريشة، ومثل إناء الدوات ونحو ذلك. هذه كلها آلات، إناء الدوات تبع الآنية، لكن هذه تسمى آلات، هي لها حكم الآنية. فإذا قيل الآنية فإنه باب الآنية، فإنه يشمل على اصطلاحهم الآنية التي هي أوعية وما كان له حكمها كالآلات المذكورة وأشبه ذلك. طبعا هذا على أصلهم كما سيأتي تفصيله. قال رحمه الله هنا: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. كل هذا مبتدأ وخبره يباح، يعني الجملة الفعلية، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. سبق الكلام يباح اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر ولو كان ثمينا. قال كل إناء طاهر، كل هذه من ألفاظ العموم، قوله كل إناء طاهر يشمل جميع الآنية الموصوفة بالطهارة، والحكم أنه يباح اتخاذها واستعمالها إلا ما سيستثنيه. وكل كما هو معلوم من ألفاظ العموم، وسبب تعبيره بلفظ من ألفاظ العموم أن الأصل في الآنية الإباحة، لأنها من جملة ما خلق الله جل وعلا من الأرض، والله جل وعلا امتن على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ونحو ذلك مما يدل على أن الله أنعم على العباد بإباحة ما في الأرض إلا ما استثني. ولهذا يقال الأصل في الأشياء الإباحة، إلا العبادات فإن الأصل فيها التوقيف، لأنها لا تدخل في ضمن تلك الأدلة. عبادات جاءت من الشرع فلا بد أن يوقف فيها على نص، لا يتعبد المرء المكلف بما يجتهد فيه، بل لا بد من توقيف. هنا هذه الأدلة تدل على هذا التعميم الذي عمم به كل إناء طاهر. الآنية الطاهرة آنية الخشب، آنية النحاس، آنية الجواهر، آنية الجلد المدبوغ ونحو ذلك، هذه كلها من الآنية، يعني أوعية ظروف لما سيجعل فيها. قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. فهمنا من قوله طاهر أن الحكم الذي هو إباحة الاتخاذ والاستعمال متعلق بالإناء الطاهر. أما الإناء النجس فهل يباح اتخاذه واستعماله؟ يعني هل لهذه الكلمة مفهوم من أنه يخرج قوله طاهر النجس؟ الجواب أن الأصل أن النجس يخرج، الإناء النجس يخرج بذلك بهذا القول، لكن استثنوا كما سيأتي، استثنوا بعض الصور يباح فيها اتخاذ الآنية النجسة، مثل قوله يباح استعماله، يعني جلد الميتة بدباغ، جلد الميتة إذا دبغ، قال يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، هذا نوع، مع أنه عندهم لا يطهر لكن يباح استعماله في هذا. كذلك عند شيخ الإسلام وغيره أن الجلد إذا وضع فيه ماء ولو كان الجلد نجسا فإنه لا يحمل الخبث، الماء لا يحمل خبث هذا الجلد. يعني أن قوله كل إناء طاهر هذا الأصل أنه يحمل على ما وصف بأنه طاهر، لكن ليس له مفهوم في جميع الأحوال، فإنه قد يباح استعمال النجس في بعض الصور كما سيأتي. كل إناء طاهر ولو ثمينا، هنا قوله ولو ثمينا هذه فيها إشارة إلى الخلاف، يستعمل الفقهاء كلمة ولو وهي بهذه الأحرف الثلاثة الواو واللام والواو، يعني لو قال لو بدون الواو هذه لا تفيد إشارة للخلاف، لكن إذا قال ولو معناها أن في المسألة خلاف. وكذلك كلمة وإن كما ذكرت لكم فيما قبل، وكذلك كلمة وحتى، وقد يكون الخلاف في المذهب وقد يكون بين الأئمة المتبوعين رحمهم الله تعالى. ولو ثمينا، تقدير الكلام ولو كان الإناء ثمينا، أن ولو يحذف بعدها كان مع اسمها كثيرا، ولو ثمينا يعني ولو كان الإناء ثمينا، ولو قريبا يعني ولو كان ذلك قريبا ونحو ذلك. إذن ينتصب بعدها الاسم على أنه خبر كان المحذوفة مع اسمها. كل إناء طاهر ولو ثمينا، ما صورة هذا الثمين؟ أن يكون إناء مثلا من زمرد، إناء من لؤلؤ، إناء من مرجان، إناء من أحد الجواهر، يقول ولو كان ثمينا. وهذا فيه إشعار بأن ثم خلافا في المسألة كما ذكرت لك، والخلاف موجود في أن الإناء الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله. ومن قال بالمنع علل ذلك بأن الآنية الثمينة تورث في القلب كبرا وترفعا ونوعا من الخيلاء وفيها السرف، وهذه أمور منهي عنها، ولكن الصواب أن هذه الآنية الثمينة الأصل أنها مباحة، فيحتاج المانع إلى دليل على تحريمها. وإذا كان معها تلك الأوصاف فإن تلك الأوصاف التي هي الكبر والخيلاء والسرف هي التي تحرم، أما الإناء في نفسه فإن الأصل جوازه وعلى المحرم له دليل التحريم، لأنه ينقله عن أصله، والناقل عن الأصل الذي هو الإباحة يحتاج في نقله، لأن النقل لا بد أن يكون من الشرع، يحتاج إلى دليل في ذلك. قال يباح، هذا خبر كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. هنا قال يباح، ويباح أو أبيح لها استعمالان عند العلماء، تارة تستعمل ويراد بها إباحة ما كان محرما، وكذلك لفظ أحل إحلال ما كان محرما، هذا قسم. القسم الثاني إباحة لما لم يكن محرم، إباحة لشيء في استعماله في اتخاذه في الانتفاع به، وهذا النوع وهو قوله يباح اتخاذه واستعماله هذا من نوع ما لم يكن محرما، يعني أن الله أباح ذلك لأنه جعل ذلك لنا مسخرا مما في الأرض. قال يباح اتخاذه واستعماله، والإباحة كما تعلمون عند كثيرين من أهل العلم أنها من الأحكام التكليفية، من الحكم التكليفي، يعني أن الحكم بالإباحة حكم شرعي، وهذا ظاهر. هنا المبيح هو الشارع. قال يباح اتخاذه واستعماله، استعمل كلمتين هنا الاتخاذ والاستعمال، وهذا يقتضي أن ثمة فرقا بين الاتخاذ والاستعمال، وهذا صحيح لأن الاتخاذ له معنى والاستعمال له معنى آخر. أما الاتخاذ فهو الاقتناء، اتخذ الشيء يعني اقتناه، اتخذت إناء من ذهب يعني اقتنيته، اتخذت إناء من خشب، يعني اقتنيته، اتخذت إناء من صفر من نحاس، يعني اقتنيت ذلك. الاستعمال أخص من الاتخاذ، فإن في الاستعمال، في الاستعمال معنى الاقتناء وزيادة. والاستعمال قسمان، إما أن يستعمل في الأكل والشرب، وإما أن يستعمل في غير الأكل والشرب. فصار الآن قوله يباح اتخاذه واستعماله شمل ثلاثة أنواع: الأول الاقتناء، الثاني الاستعمال في غير الأكل والشرب، الثالث الاستعمال في الأكل والشرب. ثلاث صور. هل يريد جميع هذه؟ نعم. يقول كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اقتناؤه ويباح استعماله في غير الأكل والشرب ويباح استعماله في الأكل والشرب. الاستعمال في الأكل والشرب ظاهر، أن يجعله مثلا إناء يأخذ منه يغترف منه، أو إناء يشرب فيه غضارة أو كاس أو نحو ذلك، أو يجعله آلة شبيهة بالإناء كملعقة وسكين وشوكة ونحو ذلك. فإذا كل هذا إذا كان الإناء طاهرا فإنه يباح اتخاذه واستعماله. هنا ما فائدة الاتخاذ؟ فائدة الاتخاذ الحاجة. وقوله يباح اتخاذه واستعماله، يباح اقتناؤه، هذا بدون حد، يعني يباح له أن يقتني منه القليل أو أن يقتني منه الكثير بدون تحديد. فله أن يقتني من الأشياء الثمينة ما شاء، له أن يقتني من الآنية ما شاء، يقتني قدر، قدرين، عشرة، عشرين، يقتني ملعقة، مئة، مئتين، يقتني صحن، عشرة، عشرين، مئة، لا حد في ذلك. كل هذا مباح، لا يحد بشيء، يعني أصل الاتخاذ. أما إذا صاحب ذلك السرف، إذا صاحبه المخيلة، فإن تحريمه يكون لعارض، لا يكون لأصل الاتخاذ، وإنما يكون لعارض. قد يتخذها من غير سرف، من غير خيلاء، يتخذها لحاجة بيع، يتخذها لحاجة أضياف، يتخذها لحاجة إعارة إذا احتاجها أقاربها ونحو ذلك، أنواع كثيرة من الحاجات. قوله واستعماله، هذا فيه الوجهان اللذان ذكرت لك، ويأتي فائدة هذا التقسيم فيما سيأتي من الاستثناء. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل في وضوئه، استعمل ثورا من نحاس، يعني من صفر، واستعمل ثورا من خشب، استعمل مخضبا من حجارة ومخضبا من خشب أيضا، واستعمل قربة من جلد، وأمر أصحابه أن يتوضأوا من مزادة امرأة مشركة، ومعناه أنه توضأ منها عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. أدلة هذا مع الأصل كثيرة في استعماله عليه الصلاة والسلام لذلك. وهذا محل إجماع، إلا في الثمين لعارض الخيلاء والسرف عند بعضهم. قال هنا إلا آنية ذهب وفضة، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها إلى آخره. إلا يعني يقتنيه، قد يقتنيه على وجه العارية، أقول قد يكون الاتخاذ على وجه العارية، الاتخاذ قد يكون على وجه الملك وقد يكون على وجه العارية. نعم قد يكون، نعم، يعني الاتخاذ يكون ملك ويكون عارية ونحو ذلك. يعني مثلا الكلب لو استعار وهو غير كلب، الكلب المأذون به، هذا حرام عليه ولو لم يتملك، وأصل ثمن الكلب حرام، وإنما إذا احتيج إليه فإنه يتخذه إعارة، أن يستعيره فيتخذه. أما ثمن الكلب حرام حتى ولو كان مباح الاستعمال في أصح الوجهين أو في أصح القولين للعلماء. قال هنا إلا آنية ذهب وفضة. الاستثناء هنا بقوله إلا آنية ذهب وفضة دليل على أنه أراد بقوله كل في أول الكلام العموم، لأن العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم يعني دليل العموم، فإذا استثنى دل على أن ما قبل المستثنى ما قبل الاستثناء دل على أن ما قبل الاستثناء يفيد العموم إلا في هذه الصورة. قال إلا آنية ذهب وفضة. آنية الذهب والفضة أو ما كان له حكم الآنية عندهم مثل الآلات عندهم يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. إناء الذهب وإناء الفضة اتخاذها وكذلك المضبب بهما وسيأتي معنى ذلك، اتخاذها يكون بالاقتناء، استعمالها يكون في الأكل والشرب وفي غير الأكل والشرب. عندهم أن آنية الذهب والفضة يحرم اتخاذها، يحرم استعمالها في الأكل والشرب، يحرم استعمالها في غير الأكل والشرب يعني في الآلات وما أشبه ذلك. قوله ومضببا بهما، التضبيب وصل طرفي الإناء المنكسر، هذا التضبيب، وقد يكون لحاجة وقد يكون لجمال، يعني يضبب للانكسار وقد يجعل ضبه من غير كسر فيه يعني للجمال، مثلا يصل يجعل الإناء من نحاس ويجعل فيه وصلة من فضة أو من ذهب لتجميله. هنا الضبة ما كانت صلة بين جزئين، هذا أصل التضبيب، ما كان صلة بين جزئين، قد يكون للانكسار انكسار الإناء أو لغيره، يعني بذهب يأتي للآن منكسر يصله بذهب يصله بفضة. ويجعلون من جنس التضبيب ما كان مطليا أو مموها، بأن يأتي مثلا بإناء من نحاس، بإناء من نحاس فيجعل فيه ذهب يذيب فيه ذهب، ثم يأتي بإناء آخر من نحاس فيغطسه فيه مدة من الزمن فيعلق بهذا الإناء من الذهب على قدر المدة التي وضع فيه. الآن طبعا تطورت بكهرباء ونحو ذلك، المقصود الأصل هو أن يغطس فيه فيعلق بهذا الإناء من جوانبه الذهب، فهذا يسمى مطلي وقد يسمى مموى، ومن الصور كما يذكرون المكفت ونحوها. المقصود من ذلك أنهم يجعلون كل أنواع استعمال الذهب والفضة في الآنية، سواء كان استعمالا مصمتا يعني يكون الإناء كله ذهب وفضة أو دخله الذهب والفضة على أي نحو، يجعلون ذلك حراما. قال فإنه يحرم اتخاذها، وسبب ذلك علة أو دليل حكمهم بالحرمة ما جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كذلك في حديث حذيفة الآخر قال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث أم سلمة دل على أن الشرب في آنية الذهب والفضة حرام، لأنه قال فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا الوعيد بالنار لا يكون إلا على محرم، بل الوعيد بالنار يدل على أنه من الكبائر نسأل الله العافية. النص جاء في استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، قال الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لا تشربوا في آنية الذهب في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ظاهر الحديثين أنه علق ذلك بالذهب بالأكل والشرب، وهم جعلوا غير الأكل والشرب مثل الأكل والشرب في الحكم. الأكل والشرب استعمال، فجعلوا الاستعمال في غير الأكل والشرب مثل الأكل والشرب في الحكم، فصار الاستعمال بجميع أنواعه محرم. الاتخاذ كذلك عدوا العلة فجعلوه محرما كذلك. ما العلة؟ نظروا هم فقالوا العلة في النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة أن في ذلك الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، هكذا علل طائفة من العلماء. قال بعضهم العلة تضييق النقدين، لأنه إذا أبيح للأغنياء أن يستخدموا الذهب والفضة آنية، فإنهم إذا اجتمع ذهب في البلد وهم أغنياء حلوه وصاغوه آنية يتخذونها أو يستعملونها، فارتفع الذهب وسعره فضر بذلك الناس. قال بعضهم إنه لأغراض أخرى، العلة لنحو أن فيه منافات لحال العبودية التي يجب أن يكون عليها العبد، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. يقول العلة أن في استخدام الذهب والفضة منافات لحال العبودية التي يجب أن يكون عليها المؤمن، لأن استخدام الذهب والفضة فيه نوع من رفعة النفس وتجبر النفس ومحبته لزينة الحياة الدنيا، والله جل وعلا قال وزخرفا، وهو الذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، فجعل الآخرة للمتقين، فدل ذلك بمفهومه على أن ما قبله من الحال ينافي حال الأتقياء المؤمنين، لأن قلوبهم إنما هي مع الآخرة وليست مع الدنيا. وهكذا إذا تقرر هذا فإن العلة على هذا عندهم صارت معلومة، فعدوا ما لم يذكر بجامع العلة، عدوا ما لم يذكر بجامع العلة على ما ذكر، يعني جعلوا الحكم فيما لم يذكر وهو الاتخاذ الاستعمال في غير الأكل والشرب، جعلوه مثل الأكل والشرب بجامع العلة الموجودة في هذا وذاك. هناك أمر أيضا أخذوه بالقياس وهو أقل قوة من هذا، وهو التضبيب والمموى والمطلي ونحو ذلك، فإن هذا ليس بإناء ذهب وفضة خالص مصمت، وإنما فيه شيء من ذلك. ويذكرون حديثا عن ابن عمر في هذا، قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أو ما فيه شيء منهما، لكن هذا حديث ضعيف جدا ليس تقوم بمثله الحجة. هنا هذا أضعف من الأول، لأن الأول قياس على ما كان مصمتا ذهب خالص كامل، الآن يضعف القياس إذا كان الحال أنه سيجعل قليل جدا من الذهب مثل المطلي والمموى. ظاهر النص جاء في الاستعمال في الأكل والشرب، إذا كان القياس أيضا فيما كان مموها أو مطليا في غير الأكل والشرب في الاستعمال، بل ما هو أدنى من ذلك وهو الاتخاذ، أيضا يضعف القياس أكثر وأكثر لأنه مراتب. فأقوى القياس هنا أن يقاس غير الأكل والشرب على الأكل والشرب في الاستعمال، هذا أقوى درجات القياس، لأن النص جاء في الأكل والشرب وهو استعمال، فاستعمال آنية الذهب والفضة أو آلات الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أقوى درجات القياس التي استنبطوها. أدنى منها درجة أن يقيسوا على المذكور وهو تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الاتخاذ، أدنى منه درجة أن يقيسوا ما كان مطليا أو مموها في الاستعمال في غير الأكل في الأكل والشرب، أدنى منه فيما كان استعمالا في غير الأكل والشرب، وأدنى درجات القياس ضعفا هنا أن يقاس ما كان فيه بطلاء أو بتمويه شيء من الذهب والفضة في الاتخاذ، فإن هذا أبعد الصور عن النص، ولهذا جرى الخلاف في هذه المسألة، فإن العلماء فيها من الحنابلة وغيرهم لهم فيها أقوال، وأما تحريم الأكل والشرب فهذا محل إجماع، تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محل إجماع، أما الاستعمال فثم خلاف فيه، استعمال ثم خلاف فيه، الاتخاذ أيضا الخلاف فيه أقوى، وأكثر العلماء على تحريم الاستعمال والاتخاذ، ومن تأمل الحديث تأمل الأحاديث نظر إلى أن الاتخاذ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صورة وهي صورة الأكل والشرب، قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، ومعنى ذلك أن آنية الذهب والفضة موجودة، وهو حرم أحد الصورتين، فالآنية موجودة واستعمالها في الأكل والشرب موجود، فحرم استعمالها في الأكل والشرب، وأما وجودها فلم يصرح فيه عليه الصلاة والسلام بشيء، ولو كان وجودها محرما من حيث هو لوجب كسرها كما كسر النبي صلى الله عليه وسلم دينان الخمر، وكما كسر يعني ظروف الخمر، وكما تكسر الملاهي وأعواد الملاهي والطرب ونحو ذلك، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خص بذلك، وهذا لا شك قول قوي ووجيه، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله، واستدلال ظاهر، والخلاف موجود عند علمائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهذا ظاهر، لكن يبقى هنا التنزه والتورع عن مثل ذلك مما ينبغي. أضعف ذلك الاتخاذ، مثل ما ترون اليوم يقول هذا مطلي، طبعا كلامنا على باب الآنية، أما على باب اللباس هذا شيء آخر، باب اللباس يأتي استخدام الذهب والفضة والمطلي بهما كذا في باب اللباس، أما كلامنا الآن عن الآنية بخصوصها، لأن هذه المسألة وهي مسألة استعمال واتخاذ الذهب والفضة تذكر في مواضع، منها في الآنية ومنها في اللباس، فاللباس له أحكامه والآنية لها أحكامها، الآنية وما في حكمها من الآلات كما ذكرت لك، مثل الآن ما يقال هذا مطلي، كل شيء تجده اليوم يقال مطلي، هذا يجعلون فيه اليوم جزء من المليون من الجرام يطلون به الآنية أو الآلات، يريدون بذلك أن لا يتغير لونها وأن لا تفسد، أما إذا كان من الآنية التي تباشر كالملاعب ونحوها فهذا لا شك أنه قوي أن يمنع منه، لأنه أكل وشرب وهو الذي جاء فيه الحديث، والقياس عليه واضح وظاهر وتحريمه ظاهر، أما إذا كان اتخاذ واستعمال في غير الأكل والشرب فإنه يضعف أكثر القول بتحريمه، مثل نجف مثلا أو ثريات، مثل إيش؟ لا الساعة من باب اللباس هذا، نعم ملاعب ذكرناه، مثل كراسي، مثل تخطيط جدران ونحو ذلك، نعم مثل القلم، صحيح القلم، مثل هذه النظارات في باب اللباس، مثل المكحلة المرأة ونحو ذلك، لذلك رخص كثيرون في اتخاذ المكحلة ونحوها من رأس المكحلة من الذهب والفضة أو رأس القلم ونحو ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله مما يتصل بباب اللباس في موضعه. قال هنا فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، عندهم الاتخاذ والاستعمال بنوعين ولو على أنثى، هنا إشارة للخلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فهموا من الحلية هنا أنه قال حل لإناثها أنه يدخل فيه حتى الاتخاذ والاستعمال. فقال بعض الحنابلة إن الأنثى لا يحرم عليها شيء من ذلك. والجواب أن قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأكل في آنية الذهب والفضة وقوله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها في صحافهما هذا يشمل الذكر والأنثى، وإنما أبيح للأنثى ما يتعلق بالزينة كما قال جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب ونحو ذلك. فالمرأة أبيح لها التحلي وهو خلاف الأصل لغرض الزينة والتجمل والتزين للزوج ونحو ذلك، أما ما عدا ذلك فإنه على كلامهم الصحيح عند علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه لا يباح ذلك. إذن قوله ولو على أنثى يعني ولو كان ذلك على أنثى، يعني التحريم يكون على الرجال والنساء سواء. ابتدأ بمسألة جديدة قال وتصح الطهارة منها، يعني لو فرض أنه وجد إناء من ذهب أو إناء من فضة وتطهر رجل منها، يعني كان فيها ماء وصب على نفسه من هذا الماء وتوضأ، فهل وضوءه صحيح أم لا؟ هنا اجتمع في حقه الإتيان بالواجب وهو الطهارة واستعمال المحرم وهو استعمال إناء الذهب، يحرم ذلك، لكن هل يفسد الطهارة؟ الجواب لا يفسدها كما ذكر هنا وتصح الطهارة منها. لما؟ لأن النهي إذا لم يكن في ذات العبادة أو في جزء من أجزائها، إذا لم يكن لذات العبادة أو لجزء من أجزائها أو ما ارتبط منها ارتباط ركن أو شرط فإنه لا تفسد بها العبادة. وهذه هي القاعدة التي تذكر مشهورة عندكم، وهي أن النهي عن الشيء يدل على الفساد. نعم النهي يدل على الفساد متى؟ إذا كان النهي راجعا إلى ذاتها أو إلى ركنها أو إلى واجب فيها أو إلى شرط. وأما إذا كان النهي عن أمر خارج فإنه يحرم ولكن تصح العبادة منه لأجل عدم تعلق النهي بالعبادة. الآن هنا اتخاذ الإناء يعني استعمال الإناء في الطهارة هذا أمر لا صلة له بالعبادة، لأنه ظرف للماء الذي يستخدم في العبادة في الطهارة هو الماء، أما الإناء فإنه لا يستخدم فيها ولكن كان ظرفا وإناء للماء، فيحرم أن يجعل الإناء ظرفا للماء ولكن استعماله للماء صحيح. لهذا قال هنا وتصح الطهارة منها، قالوا أيضا تصح الطهارة فيها، قالوا أيضا تصح الطهارة إليها، يعني أنه لا يشترط في ذلك، لا يشترط للصحة أن لا يكون الإناء من ذهب وفضة، تصح الطهارة مع تحريم الاستعمال. استثنى من ذلك حالة، قال إلا ضبة يسيرة من فضة اللحاجة، هذا الاستثناء راجع للتحريم، قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، هذا في عموم يحرم اتخاذها واستعمالها القليل والكثير، إلا ضبة، قال ومضببا بهما إلا ضبة، يعني المضبب يحرم اتخاذه واستعماله قليلا كانت الضبة أو كثيرة، استثنى صورة وهي قوله إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة يعني فتباح. هنا اشترط لهذه الضبة اليسيرة لهذه الضبة أن تكون أولا يسيرة، ثانيا أن تكون من فضة يعني لا من ذهب، الثالث أن تكون لحاجة، اشترط ثلاث شروط، أولا تكون ضبة يسيرة يعني وصل بين الإناءين بوصل يسير لا كثير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، مكان الشعب يعني مكان الكسر، وربما كان الشاعب النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان الشاعب أنس بن مالك رضي الله عنه لأنه من حديث أنس. فاستفيد من ذلك أن الضبة إذا كانت يسيرة مكان الشعب سلسلة وصل وكانت لحاجة، لأنها قد لا يكون هناك آنية كثيرة، إن الآن في هذا الزمن الحمد لله إذا انكسر شيء غيره يجيب جديد، لكن في الزمن الأول أحيانا يتنازع الورثة في إناء، في إناء من خشب، هو لهذا أو لهذا، يبيعونه ويوزعونه. أحيانا تتنازع المرأة مع زوجها في بعض آنية البيت، وذلك للفقر الذي يكون فيه الناس. فإذا قد يحتاج لأن يكون هناك شعب لمن كسر من الأقداح أو من الصحفة ونحو ذلك. اشترط أن تكون يسيرة وهي خلاف الكثيرة، وضابطها أن تكون يسيرة عرفا، يعني يراها الناظر في العرف يقول هذه كثيرة أو يسيرة، هذا ضابطها، لأنه لا ضابط منقول بالنص لليسر هنا لكونها يسيرة. وإذا لم ينقل ضابط في الشرع لما جاء الشرع به فإن مرده يكون إلى العرف. قال من فضة، هذا يخرج الذهب، فالذهب لا يباح منه الضبة، لا يسيرة ولا كثيرة، لا يباح من الذهب لا القليل ولا الكثير. قال لحاجة، يعني أن يكون ثم حاجة. أما إذا كانت الضبة لغير الحاجة مثل إيش؟ مثل أن تكون لزينة، اتخذها لزينة، اتخذ ضبة في الإناء لكي يجمل الإناء ولا يحتاج لذلك هو أصلا، ولكن لتجميله، فإنه يحرم ذلك لأنه اشترط هنا أن تكون لحاجة. ما ضابط الحاجة؟ قالوا أن يحتاج إلى التضبيب، أن يحتاج إلى التضبيب، وقد يكون تكون الحاجة إلى الفضة أو إلى غيره، المقصود أن يحتاج إلى الصورة وهي التضبيب. إذا احتاج إلى الصورة وهي التضبيب فإنه يباح أن يتخذ ضبة يسيرة من فضة. أما إذا كانت الحاجة لا إلى الصورة بل إلى المعدن نفسه فصارت هذه ضرورة، يعني احتاج أن يجعل الضبة من فضة بعينها، فهذا من قبيل الضرورة. إذا تعينت الفضة للحاجة صار ذلك ضرورة. أما إذا تعين التضبيب بأي معدن فهذه تسمى حاجة لا ضرورة. فمثلا عندي اختيار، أنا انكسر عندي مثلا إناء من خشب انكسر، قال واحد أنا سأعمل لك ضبة من نحاس، قال الآخر أنا أوصلك له من خشب، قال الثالث أنا أوصله لك من فضة. هنا قامت الحاجة، الحاجة إلى الصورة وهي الجمع وهي الوصل، هنا يستوي لا يكره، لا يحرم أن يتخذ هذا أو هذا أو هذا، ولو كان يمكن غير الفضة فله أن يتخذ الفضة، لأن المراد بالحاجة هنا الحاجة إلى الوصل دون نظر إلى المعدن المتخذ. أما لو احتاج إلى المعدن فإن هذا يعتبر من قبيل الضرورات كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. لهذا يباح اتخاذ السن من ذهب إما كاملا أو يلبس الأنف مثل ما فعل عرفة بن سعد، ما روى أصحاب السنن أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فاتخذ أنفا من ذهب، هذا من قبيل الضرورة ليس من قبيل الحاجة، فهذا ضابط الحاجة والضرورة. اتضح؟ إذن هنا قوله إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة اتضح لنا معناها، وهو أنها تباح بهذه الشروط. نعم. كيف لا؟ غير التضبيب لا يقاس عليه، لأن التضبيب الحاجة فيه ظاهرة، أما غير التضبيب، غير التضبيب فإنه يكون لغرض الزينة أكثر ليس لغرض لحاجة، يعني عندهم كلام عن على المذهب، لأن الأصل التحريم، الأصل الحرمة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على جوازه في صورة معينة، فنظر في هذه الصورة فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل القدح بالسلسلة من الفضة تؤمل فيها فوجد أنه احتاج، الثاني أنها كانت من فضة، الثالث أنها كانت يسيرة. وبالمناسبة هذه تكثر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو أن كثيرا من الأحكام يستدلون بحال الفعل على الشروط، يعني الشروط يستفيدونها من الفعل، من حال الفعل، من حال الفعل. فالشروط التي تجدونها في كتب الحنابلة إذا ما وجدت لها دليلا واضحا يعني بالنص، فانظر إلى الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعال الصحابة التي فعلت بإقراره عليه الصلاة والسلام، واستخرج منها الشروط. هم يفعلون ذلك. مثاله مثلا، نستمر ولا ننتظر؟ خير إن شاء الله، على كل حال تأتي في مواضعها، لكن هذه قاعدة مهمة تنتبهوا لها. قال: وتكره مباشرتها لغير حاجة. المباشرة أن يباشرها في الشرب، يعني أن يشرب من هذه البطنة، عنده جوانب الإناء الأخرى يشرب من أي جانب. قال: لغير حاجة، يعني إذا كان تم حاجة للشرب من جهة الضبة أو للاستعمال، لاستعمالها مباشرة من جهة الضبة، فإنه لا كراهة، لأن القاعدة عند الأصوليين بل وعند الفقهاء أنه لا كراهة مع الحاجة، كما أنه لا محرم مع الضرورة. فإذا كان تم حاجة فلا كراهة، كما أنه إذا كان تم ضرورة فلا حرمة. تكره مباشرتها لغير حاجة. ما صور الحاجة؟ إذا كان مثلا فيه مائع، هنا لو صبه من أجزائه خسر منه شيء، يعني مثلا بيصب من غبارة كبيرة من خشب، إذا صبه ربما راح الإناء، راح المائع من ماء أو لبن أو غيره من الجهات، ولم يكن مباشرة في الإناء الذي يصب إليه. هنا قد يحتاج إلى أن يباشره ليكون أقوى اندفاع، فإن إذا صب من جهة الضبة، الضبة ربما تكون في جهتها فيها انخفاض، يتجمع الماء فيكون أقوى اندفاع وأيسر في الوصول إلى الإناء المفرغ الماء إليه. فهذا من صور الحاجة. نعم، تكره مباشرتها، شرب، استعمال يعني في غير استعماله في وضوء، استعماله في تفريغ ونحوه، يعني إذا احتاج إلى الشرب، لكن في الغالب الشرب ما يحتاج أي كراهة. دليل على الكراهة لأن هذا خلاف الأصل، أبيح لحاجة، فمعناه أنه لغير الحاجة يكره، صحيح؟ يعني لاحظ، أنا أحيانا ألحظ من بعض الأسئلة أن فهم الدليل، أن الدليل في بعض الأذهان أنه هو النص، يكون منصوص عليها بنفسها، يعني أنها لا تباشر الضبة. هذا ما يكون. الشرع فيه الأدلة، فيه إما أن تؤخذ من النص أو بدلالتها أو بفحوى أو نحو ذلك، ولهذا يتنافس العلماء في الاستنباط. قال هنا: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. تباح آنية الكفار. الكفار على قسمين، إما أن يكونوا أهل كتاب، وإما أن يكونوا أهل أوثان كالمشركين وعبدة النار المجوس، أو من لم يتورعوا عن النجاسات كطائفة من النصارى. أما إذا كان من أهل الكتاب فهذا تباح بظهور. إذا كانوا من غير أهل الكتاب، ممن لا يتورعون عن النجاسة، فهذا له حكم آخر. هنا قال: تباح آنية الكفار. هذا يقتضي الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، هذا يقتضي أنه طبخها في إناء. أيضا توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، كما هو متفق عليه من حديث عمران الحسين، لكن ليس في حديث عمران التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ منه، والفقهاء يقولون بل والمحدثون يقولون توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة كما في حديث عمران. والمعروف في حديث عمران في الصحيحين أنه ليس فيه التصريح بأنه توضأ منه، لكن فرغوا في آنيتهم من مزادة المرأة المشركة، ومعروف أن مزادة المرأة المشركة هذه من آنية المشركين. قال ولو لم تحل ذبائحه، يعني به المشركين، يعني به عبدة الأوثان المجوس ونحو ذلك. القول الثاني التفريق، التفريق بين آنية أهل الكتاب وآنية المشركين. أما آنية أهل الكتاب فجوازها واضح، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما أكل من طعام اليهود، وعمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه توضأ من جرة امرأة نصرانية. والصحابة لما خالطوا أهل الكتاب لما فتحوا الأمصار استعملوا آنيتهم بطراد. غيرهم، غير أهل الكتاب اللي هو الصنف الثاني من المشركين، فإنه يجوز بعد غسلها لأنهم لا يتورعون عن النجاسات. فإذا أعطي المسلم إناء، أعطي المسلم إناء من آنية من لا يتورع عن النجاسات يطبخ فيها النجاسات ونحو ذلك، فإنه يغسلها كما دل عليه حديث أبي ثعلبة وغيره. ونكمل إن شاء الله تعالى درس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا.